سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الإمام سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة وأتم السلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وتبعهم إلى يوم المآل. نجدد أيها الأحباب التذكير والذكرى فيما يخص ختم القرآن إن شاء الله، فنقول إن شاء الله سيكون كما تعلمون غدا في ليلة 27 إن شاء الله سنبدأ قراءة الحزب الأخير في حدود الساعة 2 بالليل، يعني 2 الليل أو 2:15، وتستمر إلى قبيل الفجر، ويكون الدعاء إن شاء الله في الوتر بإذن الله تعالى. ولا يخفى عليكم ما في تحري هذه الأنفاس من البركات، فقد أثر عن كثير من أئمة سلفنا ومن الصالحين أنهم كانوا كلما كانت عندهم ختمة يوقظون زوجاتهم أو زوجتهم أو أبناءهم أو أهليهم تحريا لبركة ختم القرآن، ففيه بركة الزمان، فالزمان رمضان والليالي يرجى أن تكون فيها إن شاء الله ليلة القدر وعقب عمل صالح مبرور. ومن يلاحظ النظم القرآني عندما تناول آيات الصيام قال: ولتكملوا العدة، إشارة إلى الإكمال والإتمام، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وإذا سألك عبادي عني، كأنما فيها استنهاض لنا إلى الدعاء عقب الإكمال، عقب إتمام القرآن وعقب إتمام الشهر وعقب الأعمال الصالحة، فهذا مما يتحراه المسلم. ثم كذلك اختلاط هذه الأنفاس، أنفاس الصالحين، قد جاء في الحديث القدسي أن مجالس الخير، مجالس القرآن، مجالس الذكر، مجالس العلم، أن الله تعالى يغفر لكل من حضر فيها، فتقول الملائكة: يا ربي فيهم فلان لم يأتي، جاء لحاجة، لم يأتي متعرضاً، لم يأتي لخير، إنما جاء لحاجة في نفسه، فيقول الله الكريم الرحمن: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. فلعل أحدا واحدا من السعداء أو من الصالحين ينفع الله بدعائه وبتأمينه وبأنفاسه، فيغفر الله للجميع. فربنا أكرم الأكرمين، وقد قال لنا نبينا المرشد الأمين: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، فتعرضوا لهذا الشلال المتدفق من نفحات الله ومن بركات الله ومن خيرات الله، إذ أن نفحات الله ينالها المتعرض ويحرمها المعرض. سأل الله أن يجعلنا من المتعرضين لخيره وبركته ونواله، إنه هو الجواد الكريم، وصلى الله على نبينا محمد.

السلام عليكم. السلام.